الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الطلاق وعند شرح قول المصنف ويصح تعليقه بالصفة والشرط. قال الشارح: قلت، طبعا هو الكلام متعلق بما سبق، وهو مسألة هي مسألة طويلة، هي مسألة طويلة وفيها، ومنها لو قال المدين لصاحب الدين: إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، فأخذه صاحب الدين مختارا طلقت امرأة المديون، سواء كان المديون مختارا في الإعطاء أو مكرها. هذه رأس المسألة. قلت: هذا صحيح حيث أراد ألا يعطيه بنفسه أو أطلق، صح كده؟ ولا هذه المسألة من أول: ولو قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق، هذه المسألة. نعم. ولو قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق، فأعطاه باختياره طلقت، سواء كانت، هذه قبلها بسطرين تقريبا، صح؟ سواء كان الآخذ مختارا أو مختارا في الأخذ أم لا، ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان لأنه لم يعطه وإنما أعطاه غيره. قلت، القائل الشيخ تقي الدين الحسني: هذا صحيح حيث أراد ألا يعطيه بنفسه أو أطلق، يعني إذا أراد بذلك بنيته صحيح، أو أطلق بدون تقييد بأن قال: إن أعطيتك حقك، أعطيتك، لم يقيد الإعطاء بماذا. أما إذا أراد بإعطائي أو بإعطائه، صح كده؟ بإعطائه. أما إذا أراد بالإعطاء، بالإعطاء، عدم الوفاء عندي بإعطاء، بالإعطاء عندك هكذا؟ أما إن أراد بالإعطاء، عدم الوفاء وبقاء الحق عليه، فيحنث بإعطاء الوكيل والحمل. طبعا هذا بلا شك واضح الكلام، يعني هو قوله إن أعطيتك، إن أراد بكلمة الإعطاء عدم وفاء الحق مطلقا خلاص، وأنه لن يعطيه وبقاء الحق عليه في ذمته، إذن إذا أعطاه الوكيل خالف المحلول، خالف الحلف، يبقى يحنث، يبقى طلقت امرأة، واضح؟ فيحنث بإعطاء الوكيل والحاكم لأنه غلظ على نفسه، لأنه صرف اللفظ عن حقيقته إلى المعنى المجازي الصحيح مستعمل، المستعمل فيه ولا عندك إيش؟ مستعمل. إلى المعنى المجازي الصحيح المستعمل، لا، مستعمل فيعمل، فيعمل به. نعم. إذا كان هذا المعنى المجازي مستعمل، يعني ليس مجاز مهجور، فإنه يعمل به، والله أعلم. ومنها إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، هكذا قال، إن كلمتك، أي كلام، ثم أعاده طلقت، لأنه كلام، يعني عاد نفس هذا الكلام، قال: إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، طلقت، لأنه تكلم. لا نحمل التأكيد، لا لا نحمل التأكيد طبعا، الحمل على الإيه؟ على التأسيس، صح؟ القاعدة تقول هكذا. وكذا لو قال: عرفي ذلك، طلقت، لأنه كلمها، هو قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، اعرفي ذلك، بكلمة اعرفي ذلك، هذا كلام، صح؟ تطلق به. ولو قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، أو بالسلام فأنت طالق، فبدأته هي، لم تطلق، وتنحل اليمين، والله أعلم. تنحل اليمين يعني يمين الطلاق. هو قال هكذا: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، أو إن بدأتك بالسلام، فهي التي، هي التي سلمت وهي التي بدأت، يبقى تنحل اليمين خلاص مرة واحدة. والله أعلم. ومنها سئل القاضي حسين عن امرأة صعدت السطح بالمفتاح فقال إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق، فلم تلقه نزلت به، صحيح كده؟ نعم. فلم تلقه نزلت به؟ نعم. فقال لا يقع الطلاق، لأنه إيش؟ قال إن لم تلقي، يبقى هذا معلق على الإلقاء، وهي لم تلقي المفتاح وإنما نزلت به وأعطته، خلاص؟ يبقى إذن غالب هذا الباب مبناه على ماذا؟ دلالات الألفاظ، صح؟ إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق. نعم. فلم تلقه. نعم. ونزلت به. فنزلت به. تمام. يبقى تطلق ولا لا تطلق؟ يقع طلاق. لا يقع. عندك يقع؟ لا يقع. لا يقع. لأنه قال إن لم تلقي. علق الطلاق على الإلقاء. هو ما قال إن لم تلقي. ما قال إيش؟ فلم تلقي. لا. أنا قال. أنا في أول أنا صح. قال ويحمل قوله إن لم تلقه على التأبيد كما قال أصحابنا في من دخل عليه صديقه. على التأبيد عندك هكذا؟ يعني إيش؟ على التأبيد ولا على التأبيد؟ أبدا. يعني لم تلقه أبدا، يعني لم تلقه أبدا، إن لم تلقي المفتاح أبدا، كما قال أصحابنا في من دخل عليه صديقه فقال تغدى معي، تغدى معي فامتنع، فقال إن لم تتغدى معي فامرأتي طالق، فلم يفعل، لا يقع الطلاق. لماذا لا يقع الطلاق؟ لأنه يمكن أن يتغدى بعد ذلك، صح؟ يبقى على التأبيد، على الاستمرار. وكلمة التأبيد أخي الحبيب هي زمان، تقييد بزمن، أبدا هذا زمان، يعني استمرار في الزمان، الزمان المستقبل. فيقول إن لم تتغدى معي أبدا، خلاص. فقال إن لم تتغدى معي فامرأتي طالق، فلم يفعل، لا يقع الطلاق. فلو تغدى بعد ذلك معه وإن طال الزمان انحلت يمينه. انحلت يمينه يعني إيش؟ يعني بر فيها، لا تطلق امرأته، خلاص. وكأن هذا اليمين لم يصدر أصلا، لأنه ينحل بمرة واحدة. انحلت كأن لم يقع سعر، لا، كأنه لم يتلفظ به. وإن نوى أن يتغدى معه في الحال كالآن يعني، فامتنع وقع الطلاق. يبقى أنا عندي تقييد بالنية، صح؟ عندي تقييد اللفظ بالنية، القصد يقيد اللفظ، القصد يقيد الإيه؟ اللفظ، طالما أن اللفظ يحتمله. يبقى اللفظ هنا يحتمل، يحتمل أن يكون الآن ويحتمل بعدين بعد زمن، فإذا قيده بالنية صح التقييد. فلم يتغدى معه الآن، طلقت امرأته، وقع الطلاق. جيد؟ مفهوم هذا؟ اكتب هذه القاعدة، القصد يقيد اللفظ. القصد المقاصد، ها؟ لا لا، اكتب القصد يقيد اللفظ، لأن هنا مسألة التقييد، القصد يقيد اللفظ في الطلاق وفي الأيمان. يقيد اللفظ، يقيد اللفظ مطلقا في الطلاق وفي الأيمان وفي العتق كذلك، العتق. ورأى البغوي، الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله، حمل المطلق على الحال لأجل العادة. يبقى الإمام البغوي قال شيخ أنا عندي إن لم تتغدى معي، هذا مطلق أهو، هذا المطلق يحمل على الحال، يحمل على الآن. يبقى لو لم يتغدى معه الآن طلقت امرأة، واضح؟ هذا حمل من؟ أبو محمد الباغوي. يبقى حمل على مقتضى الحال، فقال حمل المطلق على الحال لأجل العادة، يبقى غلب العادة على اللغة. يعني هو قيد العام بالعادة؟ قيد المطلق، المطلق بالعادة، قيد المطلق بالعادة. القصد يقيد اللفظ في الطلاق وفي الأيمان وفي العتاق، وفي العتاق كذلك. وسئل القاضي أيضا عن رجل قال، عن رجل قال لامرأته إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق، خلاص. فقتلت واحدة منهن، طلق ولا طلقت؟ طلقت عندك طلقت، أنا عندي طلقت، طلقت لتعذر بيع الجميع، صح؟ يبقى هو يقول إن لم تبيعي، لاحظ تبيعي هذه الدجاجات، يبقى المقصود البيع، فهي قتلت واحدة منهن، قتلتها، يبقى في هذه الحالة انتفى بيع الجميع، يبقى طلقت، طلقت في الحال. وإن ذبحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة لم تطلق، لأنه تحقق الإيه؟ المعلق عليه، خلاص. قال إن لم يتحقق، قال إن لم تبيعي فهي باعت، خلاص يبقى لا تطلق. وسئل عن من قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح، إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق، فقرأتها. قرأت هو الذي قرأ، يعني هو الفاعل، تاء الفاعل. فقال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق، فقرأتها ولا فقرأتها؟ فقرأها عندك؟ أنا عندي فقرأتها، فقرأها. طب هو علق على فعله هو. ثم فسدت صلاتها، عندك صلاتها ولا صلاته؟ صلاته. يبقى إذن هذا كل المسألة مغيرة إلى ضمير المذكر وعندي إلى ضمير المؤنث. ثم فسدت صلاته في الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح. طب لماذا؟ الآن لم يتحقق المعلق عليه، خلاص؟ هو قال إن قرأت سورة البقرة، وهو لم يقرأ سورة البقرة، المفترض أن يقع الطلاق؟ قال لا، لأن للعبادة قاعدة، وهي أن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها، يبقى كأنه لم يصلي. واضح يا أخي الحبيب؟ مفهوم هذه؟ لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد آخرها بفساد أولها، يبقى كأنه أصلا لم يصلي، كأنه لم يصلي الصبح. نحن قلنا يعني الفقهاء يعني يعلق بالألفاظ، نعم، مثلا يعني من ناحية اللغة، نعم. وهم لماذا يعني يقيد الآن الصلاة يعني من ناحية الشرع؟ صح، لأن التقييد من حيث اللغة يقع الطلاق، الطلاق يقع من حيث اللغة، يقع يقع. وقال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق، وهو بطلت صلاة الصبح، يبقى هو قرأ سورة البقرة ولا لم يقرأها؟ هو يعني قرأ وصلاة بطلت، لا لم يقرأ، بطلت صلاته الآن، هو بطلت صلاته، هو قرأ سورة البقرة ولم يقرأ، لم يتمها، يبقى إذن مقتضى اللغة يقول تطلق المرأة. لكن عندنا الآن قاعدة في الصلاة، الصلاة نفسها هذه العبادة لها قاعدة، وهي أنها إذا فسدت أولها فسدت آخرها، فسد أولها، يبقى كأنه لم يصلي الصبح أصلا، يبقى لم يتحقق اللفظ، خلاص؟ والله أعلم. ومنها لو قال لزوجته إن غسلت ثوبي فأنت طالق، فغسلته أجنبية ثم غمسته زوجته في الماء تنظيفا، لم تغسله، ففي فتاوى القاضي حسين أنها صح؟ ما تنزل أنها صح؟ أنا عندي أخطاء في الضمائر كثيرة، أنها لا تطلق، لأن العرف في مثل هذا يغلب. أي عرف؟ والمراد بالعرف هو الغسل بالصابون والأشنان، هذا هو العرف، الغسل ليس هو الغسل بالماء، العرف قيد الغسل بالصابون والإيه؟ والأشنان، مع أن الغسل عندنا في الشرع هو الغسل بالإيه؟ بالماء، الغسل الشرعي هو الغسل بالماء القراح، الماء الصافي اللي هو الماء الطهور بلا أي قيد، هذا هو الغسل. طب الآن هو قال لا إن لم تغسلي، وهي نظفته بالماء يعني صبت عليه الماء، يبقى تحقق الغسل شرعا، صح؟ لكن العرف مقيد ذلك الغسل بالإيه؟ بالصابون والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ. وقال غير القاضي إن أراد الغسل، يبقى أرجعه إلى النية إلى القصد، إن أراد الغسل من الوسخ لم تطلق، لأن الأجنبية التي أزالت الوسخ، وإن أراد التنظيف ف فلا حنث. هكذا عندك؟ فلا حنث. فلا حنث يعني فلا حنث يعني لا تطلق أيضا، لم تطلق. وإن أطلق فلا حنث، كله لا حنث. هذا كلام الروضة. وقوله فلا حنث سهل لموافقته لما قبله، وصوابه حنث. صح هذا الكلام، نقرأ وأنا أقف في القراءة، لأنه لما قال لم تطلق موافق، فلا حنث موافق لم تطلق، يبقى صوابه وإن أراد التنظيف حنث. صح واضح، حنث. هكذا كلام الروضة. وقوله فلا حنث سهو لموافقته لما قبله، وصوابه حنث. وكذا هو في الرافع والله أعلم. هذا كأنه يصوب ما وقع في الروضة. والروضة روضة الطالبين هي كثيرة النسخ، ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قبل وفاته ود أنه يغسل الروضة بالماء، لا يريد أن تكون الروضة، كان يريد أن يمسح الروضة. لماذا؟ لأنها تعددت نسخها، كثرة النسخ، في نسخ كثيرة من الروضة، وهذه النسخ فيها عيوب كثيرة، سقط وخطأ وكذا. الروضة من الشرح الكبير؟ الروضة مختصر من الشرح الكبير. ومنها لو حلف شخص ألا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل، فعمل له ببعض دينه، يعني عمل وسد الدين، عمل وسد الدين، وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج، طلقت، لأنه قال إيش؟ حتى يقضي دين فلان بالعمل، بالعمل في هذه البلد يعني. يبقى إذا قضى بعض الدين بهذا العمل والبعض الآخر قضاه من شيء آخر غير العمل، تطلق امرأته، لأنه تحقق المعلق عليه. فلو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه، قبل قوله في الحكم. قاله البغوي في فتوي، قوله في الحكم يعني قوله في الظاهر، نحن نقبل قوله في الإيه؟ في الظاهر. نحن عندنا حكمين، حكم ظاهري اللي هو حكم القاضي، حكم على الظاهر، القاضي يحكم على الظاهر لا يحكم على البواطن، وحكم في بين العبد وربه، فيما بين العبد وربه، هذا يسمى التدين، يدين، يعني يقول أنا نيتي أنها كذا وكذا وكذا، نقول نرجع إلى نيتك فيما بينك وبين الله، وهذا يعمل به إذا لم يرفع للقاضي، أما إذا رفعنا للقاضي فإنه يعمل بالحكم الظاهر. واضح؟ يبقى قول البغوي قبل قوله في الحكم الظاهر، في الحكم الإيه؟ الظاهر، وليس تدينا، يعني إذا قال ذلك للقاضي قبل القاضي منه هذا وحكم به. ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك، طلقت على الصحيح. يبقى هو حلف أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك، صح كده؟ نعم، شهد أن به وشهد عدلان. نعم. شفت الكلام عند خطأ كبير. يبقى تاني نقرأ المسألة. ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد عدلان أنه ليس ذلك، وقال هذا الذي أخذه من فلان، هذا الذي أخذته من فلان وشهد عدلان اللي هي البينة أن هذا الشيء ليس هو المأخوذ، خلاص هو حلف بالطلاق والبينة تخالفه الشهود، هل تطلق امرأته؟ قال طلقت على الصحيح، خلاص، لأنها وإن كانت شهادة على النفي، شهادة الشهود إذا كانت على النفي، هم الآن شهادة على النفي وليس شهادة على الإثبات، وإن كانت شهادة على النفي ثم قالوا ليس ذلك، الشهود شهدوا على نفي ولم يشهدوا على إثبات، نفي يكون لغيره، لغيره، يبقى إذن هم شهدوا على النفي ولم يشهدوا على الإثبات، نقول هذه الشهادة وإن كانت شهادة نفي، يعني شهادة ضعيفة ليست شهادة قوية، إلا أنه نفي يحيط به العلم، يعني هي نفي يحيط به العلم، يعني هم يعلمون أن الشيء الذي أخذه ليس ذلك، فهم أحاطوا بالشيء الذي أخذه بحيث ينفون غيره، فإذا هذا النفي يتضمن الإثبات، واضح؟ يبقى هذا نفي يتضمن إثبات ما أخذه، فلذلك نقول يحيط به العلم. كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره وتبعه النووي. قال الإسنوي: الحنث غير صحيح على قاعدته، قاعدة النووي، خلاص، الحنث غير صحيح على قاعدته، قاعدته يقصد قاعدة لا قاعدة القاضي حسين رحمه الله. الحنث غير صحيح على قاعدته، فإنه إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه جاهلا به، فالأصح أن الجاهل لا يحنث، أن الجاهل لا يحنث. يبقى إذن قال الإسنوي: الحنث غير صحيح على قاعدته، يقصد قاعدة أبي العباس الروياني، قاعدة أبي العباس الروياني في البحر. يبقى الإسنوي يقول أن هذه تخالف قاعدته في البحر، يقول هكذا أبو العباس: إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء، هو حلف على شيء معين، قال أنا أخذت منه ذلك الشيء، حلف على شيئه بخصوصه، خلاص، فإذا هو ليس كذلك، ليس هو الشيء الذي أخذه لكونه جاهلا به، فالأصح أنه لا يحنث، الأصح أن الجاهل لا يحنث، صح؟ لأنه يحلف على ظنه، فهذا الجاهل لا يحنث، لا تطلق امرأته. وهنا كذلك شهادة على النفي، وربما يكون هذا النفي لكونهم جاهلين ولم يحيطوا به علم. وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب الأيمان، عندك كتاب الإيمان ولا الأيمان؟ أنا عندي الإيمان. يبقى إذن هذه المسألة يناقش فيها الإسنوي، يقول الحنث غير صحيح على قاعدة أبي العباس الروياني في الشهادة على النفي، هم لما شاهدوا على النفي ربما يكونوا جاهلين بالأصل، هم لا يعرفون الشيء الذي أخذه، خلاص، فحلفوا جهلا، وقاعدة الروياني أن الحلف مع الجهل لا يحنث، خلاص، لأن الجهل بخلاف العلم. شيخ، لماذا يستنوي دائما يناقش مع الآخرين؟ هو مولع بهذا، الإسنوي مولع، عنده ولع بالمناقشة في المذهب، يعني في المذهب لو وجدت يعني أنه دائما يناقش مع النووي. نعم، هو ناقش النووي كثيرا، كأنه ولكن أخطأ، كأنه انتقد يعني، صح؟ نعم صح، نعم، هو الإسنوي كان ينتقد النووي كثيرا وأخطأ في هذا لما عمل خادم الروضة، وله كتاب اسمه خادم الروضة، اعترض، تعرض فيه لمخالفة الإمام النووي في كتابه، خالف النووي في كثير من المسائل، ولكن الأصل الصواب كان مع النووي في غالب المسائل. يكون هذا خطأ من فهمه، خطأ من توجيهه لكلام النووي، النووي أدق رحمه الله، ولذلك لم يترك، يعني لما الإسنوي فعل ذلك جاء من بعده وفعلوا مع الإسنوي كما فعل الإسنوي مع النووي، صاروا يعترضون عليه ويناقشونه وكذا ويردون عليه. إذا حلف بالطلاق أنه لم يفعل كذا فشهد عدلان عنده أنه فعله وتيقن صدقهما أو غلب على ظنه صدقهما لزمه الأخذ بالطلاق، هذه قاعدة صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب الإيمان. إذا حلف بالطلاق شخص أنه لم يفعل كذا، ثم أتى إليه عدلان، شخصان عدلان، قالوا أنت فعلت، يبقى يأخذ بالطلاق، القاضي يأخذ بالطلاق أنه فعله أو غلب على ظنهم. كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وتبعه النووي. وقال الإسنوي: هذا إنما يجيء إذا فرعنا على حنث الناس، فاعرفه وهو قريب مما مر، اللي هو حنث الجاهل. كأن الإسنوي يقول القاعدة عند أبي العباس الروياني عدم حنث الجاهل واحد، وعدم حنث الناس، وهذه مثلها نسي، هو قال حلف بالطلاق أنه لم يفعل كذا ثم نسي، وجاء شاهدان قالوا أنت فعلت يقينا أو على غلب ظنهم، فهل تطلق امرأته ولا لا تطلق؟ ويقول تطلق. هذا أبو العباس الرويالي، والرافعي قال تطلق، والنووي قال تطلق، الإسنووي قال لا، هذا مخالف لقاعدته في حنس الإيه الناس. ومنها هو أكثر في هذه المسألة، يعني في هذه هذا الجزء جدا على خلاف العادة، يعني بعض الأحيان يختصر وهنا أطال جدا في هذا الجزء، لا مانع. ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق، فأخرجها هو، لاحظ هو الذي أخرجه قال اخرجي، فهل تطلق؟ وإجهام القياس المانع، لا لا تطلق، لأنه قال إيش لغير إذني، علق على إذنه. كذا نقله الرافعي عن الروياني وتبعه النووي، ومقتضاه وقوع الطلاق والله أعلم. فأخرجه هو فهل يكون إذنا؟ وجهان القياس المنع، يعني ليس إذن، القياس أن هذا ليس إذن، لأنه قال إيه قال زوجتي إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق، فأخرجها هو. هل مجرد الإخراج يسمى إذنا؟ نقول لا، هذا يخالف اللغة، لأن الإذن يكون باللفظ والإخراج يكون بالفعل، واضح؟ يبقى إذا الإذن لابد لهم لفظ أذنت لك، خلاص أخرجي، يبقى هكذا يقول، لكن هو أخرجها، دفعها، جرها بأي فعل فعله، يبقى إذن هذا يسمى إذن ولا لا يسمى؟ لا يسمى إذن. تطلق ولا لا ما تطلق؟ لا. تطلق، قال تطلق، هو مقتضى وقوع الطلاق لأنها خرجت بغير إذنه. هو قال إن خرجت من الدار بغير إذني، والآن خرجت بغير إذنه، مع أنه هو الذي أخرجها، نقول إخراجه لها ليس إذن. الله أعلم. إذ خرجتي، قال إذا وقع فعل منك هي، صح؟ آه. وثم هو فعل فعل بدل منها وأجبره، كيف فعله ينسب إلى فعل عليها؟ هو أذن. جميل، هو عندك نقطتين، جميل أنك نظرت إلى هذه النقطة، ولذلك قالوا وجهان، هم ينظرون إلى نقطتين في المسألة، النقطة الأولى خرجتي خروج، والأمر الثاني إذن. فإذا ننظر إلى الاثنين معا، فننظر إلى الخروج، وقوله إن خرجت ليس هو نسبة الخروج إليها، لم يقل لها خرجت بإرادتك، لا، أي خروج حتى ولو كان إخراج، يصح بغير إذن. إذا هذا هو الثاني الذي لا بد من تحققه. هل تحقق ذلك في الإخراج؟ لا، لم يتحقق. القياس ثم منع لا تطلق، القياس المنع، منع من الإذن، منع من الإذن، نعم. هل يكون إذنا؟ القياس لا، المنع لا، ليس إذنا، هذا ليس إذن. والوجه الآخر أن هذا إذن. هو كذا نقل الرافعي عن أبي عباس الرواني وتبع النووي، مقتداه وقوع طلاق، هم مع طلاق أو من عدم طلاق؟ طلاق. مقتضاه يعني أما يؤخذ منه معه. أنا فهمت هذا أن يعني أن الطلاق لا يقع. وجه هذا الوجه الآخر، الوجه هنا الذي ذكره قال وقوع الطلاق. ومنها لو قال إن لم تخرج الليلة من داري فأنت طالق، تخرجي الليلة، يبقى إذن كم خروج، كم شيء علق على الخروج وعلق على الليلة، خلاص. فخالعها مع أجنبي في الليل. يعني خالعها مع أجنبي عندك؟ فخالعها مع أجنبي، فخالعها يعني خالعها، اختلاع، خلع، خلاص. فخالعها مع أجنبي في الليل وجدد نكاحها ولم تخرج، لم تطلق، لأنه لا يقع عليها الطلاق. هذه ماذا يقصد بخلع مع أجنبي؟ نحن نعرف أن الخلع هو عبارة عن طلاق بائن بعوض، وهذا الطلاق البائن بعوض إما أن يكون من المرأة وإما أن يكون من أي شخص آخر. فهنا خلع مع الأجنبي، يعني أجنبي هو الذي دفع الفلوس، دفع العوض. قال خالع زوجتك وأديك نقود، أعطيك نقود، فأعطاه نقودا وخلع زوجته. قال خالعتك، فاختلعت زوجته وهي في الدار ولم تخرج. فلما اختلعت زوجته وهي في الدار لم تصر زوجته، فخرجت أو لم تخرج، لا يقع الطلاق. واضح؟ لأن المختلعة لا يلحقها طلاق، المختلعة لا يلحقها طلاق. قال فخالعها مع أجنبي في الليل وجدد نكاحها. جدد نكاحها يعني إيش؟ يعني تزوجها مرة ثانية طبعا بمهر جديد وعقد جديد، ولم تخرج. طبعا جددها، جدد نكاحها بعد انقضاء العدة. إذا كان هو تلاخل بائن بالعود، كيف تجب نفس الليل؟ كيف تزوجها؟ ليس في نفس الليلة، ولم يقل في نفس الليلة، قال جدد نكاحها. قال جدد نكاحها في الليلة؟ في الليلة نعم. لا، خلعها مع أجنبيين في الليل، يعني حصل الخلع في الليل. ولم تخرج، لم تطلق. وأنه لو حلف لا يخرج من البيت إلا مع من البلد إلا معها، فخرج أو تقدم بخطوات فوجهان. يبقى عندي وجهين، هو حلف بالطلاق ألا يخرج من البلد إلا معها، المعية تقتضي الاقتران، المعية تقتضي ذلك، المعية لا تقتضي سبق أحدهما. طب هو خرج من البلد، من البلد وسبقها بخطوات، خرج أولا هو ثم تبعته هي، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هم لم يخرجا معا. قال وجهان شيخ، هل نعود إلى العرف؟ وجهان، لا يحنث للعرف، لأن العرف يقتضي أنهما خرجا معا حتى وإن سبقها بخطوات. أرجعنا إلى العرف. واللغة يقول لا يحنث، لأنه لم يخرج معا، فسبقها بخطوات يقتضي ماذا؟ يقتضي وقوع الطلاق. والثاني يحنث. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الوجه الأول حمل على العرف، جعل العرف مخصص لللفظ، العرف مخصص لللفظ، فقال لا يخرج من البلد إلا معها، يقول هذه المعية لا تقتضي المقارنة الحقيقية، لا تقتضي ذلك، وإنما يمكن أن يتقدم بخطوات، هو سبقها بخطوات وهي بعده، يبقى هذا عرفا معه، عرفا تكون معه. والثاني يحنث، ولا يحصل البر إلا بخروجهما معا بلا تقدم، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، المقارنة، المعية تقتضي المقارنة الحقيقية. خلاص. وأنه لو حلف لا يضربها إلا بالواجب فشتمته فضربها بالخشب طلقت. عندك بالواجب هكذا، لا يضربها إلا بالواجب؟ لا، فضربها بالخشب قبله، فشتمته قبله. وأنه لو حلف لا يضربها إلا بالواجب، إلا بالواجب صح؟ لا يضربها إلا بالواجب، يعني بشيء وجب، بشيء وجب عليه. واجب يعني ما معنى واجب؟ يعني أنها فعلت مخالفا لواجب فضربها بسببه، الباء هنا للسببية، يعني لا يضربها إلا إذا خالفت واجبا. قال هكذا، حلف بالطلاق أنه لا يضربها إلا إذا خالفت واجبا. فشتمته، طب شتم المرأة لزوجها هل هذا مخالف للواجب؟ قال فضربها بالخشب، طلقت ولا لم تطلق؟ الآن هو ضربها بسبب واجب ولا ضربها بسبب غير واجب؟ بواجب. لا، فين الواجب؟ الواجب هو ما كان الأمر به، الأمر بالفعل أمرا جازما، وهذا ليس أمرا. عدم الشتيمة هذا نهي، لا تشتم. خلاص. إذا هذا نهي، هي خالفت وفعلت النهي، فعلت المنهي عنه، ولكن فعلت الواجب؟ لا، ما فعلت، ما خالفت الواجب. قاله: لأن الشتم لا يوجب الضرب بالخشب، وإنما تستحق به التعزير. الشتم خلاف الواجب، لا تستحق الضرب فيه بالخشب، صح؟ لأن هذا نهي، مفهوم؟ وهي تستحق التعزير. وقيل خلافه، قيل تضعيف خلاف ذلك، كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره، وكأن هذا الباب أو هذا الجزء قد أبدع فيه أبو العباس الروياني، هذا من الفوائد في كتابه البحر، بحر المذهب، خلاص؟ كتاب بحر المذهب من الكتب المهمة في المذهب الشافعي. وقال النووي: الأصح أنها لا تطلق في مسألة الضرب. لماذا لا تطلق في مسألة الضرب؟ لأن هذا من الواجب، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأصح هكذا. يبقى هذا هو المذهب في مسألة الضرب، المذهب أنها لا تطلق. ولا في مسألة التقدم بخطوات، أنها أيضا لا تطلق، خلاص، تقدم بخطوات أرجع إلى العرف، والله أعلم. ولو سرقت من زوجها دينارا فحلف بالطلاق لتردينه وكانت قد أنفقته، لا تطلق حتى يحصل اليأس من رده بالموت. هو قال إيش؟ لا تردينه، ترد هذا الدينار. طيب هل يمكنها الآن؟ هي أنفقته، طيب كيف ترده؟ ممكن ترده ولا ليس ممكنا؟ ممكن. يبقى إذن لا يحنث إلا بالموت. هو حلف، سرقت من زوجها دينار فحلف بالطلاق أنها ترد عليه، فإن تلف الدينار وهما حيان فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث بفعل المكره، هل يحنث بفعل المكره ولا لا يحنث؟ قال النووي: إن تلف بعد التمكن من الرد طلقت على المذهب، طلقت على المذهب. إذن كأنه إذا تلف الدينار الذي حلف أن ترده بعد أن تمكن من الرد، يعني هي رأته، رأت هذا الدينار وتمكنت أن تعطيه للزوج وهو تمكن أن يرده، فإن الطلاق يقع لتمكنه من الرد. مسألة جديدة. قال: ومنها أنه لو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، لاحظ الألفاظ، وأشار إلى موضع من الدار، لاحظ أشار، الإشارة، ما حكم الإشارة في المذهب؟ الإشارة تعيين، خلاص؟ الإشارة إيه؟ تعيين، تقوم مقام التعيين. وأشار إلى موضع من الدار، فدخلت غير ذلك الموضع من الدار، ففي وقوع الطلاق وجهان، أصحهما الوقوع ظاهرا، الوقوع إيه؟ ظاهرا، يعني الحكم في الظاهر وليس في الباطن، ليس فيما بينه وبين الله. لكنه إن أراد ذلك الموضع الذي أشار إليه فإنه يدين، هو دين فيما بينه وبين الله. الفرق بين التدين أو دين والظاهر هو الرفع للقاضي. إذا رفع الأمر للقاضي فإنه يحكم بماذا؟ يحكم بالظاهر. وإذا لم يرفع الأمر للقاضي فإنه يرد إلى دينه. هذا هو الفرق، خلاص؟ يبقى لما يقول لك هذا الحكم ظاهرا كذا أو في الحكم كذا ويدين فيما بينه وبين الله، نقول الفرق بينهما هو الرفع إلى القاضي. إن تم الرفع إلى القاضي فإنه يحكم بالظاهر مطلقا، القاضي لا يرد إلى التدين إذا لم يكن عنده المسألة هكذا، يعني إذا لم يكن رد على القصد فإنه يحكم بالظاهر. ومنها قالت له زوجته: هذا ملكك، هذا الشيء ملكك، فقال: إن كان ملكي فأنت طالق، خلاص. ثم وكل من يبيعه، وكل شخصا أن يبيع هذا الشيء، فهل يكون ذلك إقرارا بأنه ملكه؟ طبعا التوكيل في بيع شيء لا يكون إلا من مالكه، من صاحبه، إذن موكل، بإذن من الموكل، وجهان، وكان يبقى في وجهان، هل يكون إقرارا ولا لا يكون؟ بعضهم يقول إقرار وبعضهم يقول لا إقرار. وكذا لو تقدم التوكيل على التعليق، التوكيل هنا في هذه المسألة أنه وكل في بيعه على التعليق، وهو قوله إن كان ملكي فأنت طالق. إذن عندي تقدم التوكيل على التعليق أو تقدم التعليق على التوكيل، ماشي؟ قال النووي رحمه الله: المختار في الحالين أنه لا طلاق. لماذا؟ إذ يحتمل أن يكون وكيلا في التوكيل ببيعه، صح ولا؟ يبقى يحتمل أنه أمر ببيعه لكونه وكيلا عن صاحبه، يبقى ليس إقرار، صح؟ يعني هو لما قال يوكل يا فلان بع هذا، كان هو الآمر بالبيع، الآمر بالتوكيل هذا، وكيلا عن غيره وليس مالك. أذن له صاحب شيء، أذن لهذا الشخص الذي علق الطلاق، وهو أذن لغيره أن يبيع. وكيلا في التوكيل ببيعه أو كان لغيره وله عليه دين وتعذر استيفاؤه فيبيعه ليتملك ثمنه. وهذه مسألة الظفر بالحق، له عليه دين، له عند شخص دين، وهذا الشيء له لهذا الشخص الذي لي عنده دين، فيبيعه استيفاء لدينه، وهذا كان مرهون، صح؟ وثق، ماشي الحال؟ يعني كأن هذا الشيء ليس ملكا له، وإنما هو رهن، الآن هو رهن له، فلما كان رهنا وكان مطالبا صاحبه بالدين رفض أن يبيعه، وهو كان وكله في البيع أصلا، قال إذا أنا لم آتيك بالدين فبيعه، فيبيعه ليتملك ثمنه، أو باعه غصبا، واحد مغتصب باع الشيء، أو باعه بولاية كالوالد، الوالد له ولاية على ابنه، والوصي له ولاية على من وصي عليه، والناظر، الناظر في الوقف له ولاية على الوقف، والله أعلم. يبقى إذن كل هذه الاحتمالات النووي رحمه الله تعالى أوردها ليبين أن الطلاق إيش لا يقع، لازم هو مسؤول في وقف، الناظر في الوقف، المسؤول في الوقف. ومنها لو قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت، فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره، إن تتمكن وإن لم تتمكن، طبعا هي لم تتمكن. ومنها لو قال إن لم أطأك الليلة فأنت طالق فوجدها حائضا. فعن المزني رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي، أنه حكى عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه لا طلاق في هذه الحالة، معنا نشوف الصريح العبارة: إن لم أطأك الليلة فأنت طالق فوجدها حائضا. يبقى الأئمة الثلاثة يرون أنه لا طلاق. واعترض، من الذي يعترض؟ المزني، المزني إمام، اعترض على الأئمة الثلاثة وقال يقع الطلاق لأن المعصية لا تعلق لها باليمين. خلاص، معصية لا تعلق لها باليمين، يعني إيش المعصية؟ لا يجوز الجماع في أثناء حيض. نعم، هذه معصية، وهذه المعصية لا تعلق لها باليمين. يبقى اليمين شيء نقرة، وإتيان المرأة وهي حائض نقرة أخرى. يبقى إذن هو ليس، هو ممنوع، ممنوع من إتيانها من باب الإيه؟ من باب الشرع، الشرع نهاه، لكن إذا كان اليمين على وطئها حتى ولو كانت حائض يطأها لينفك من اليمين، لينحل من اليمين. الذي اعترض من؟ المزني، هو حكى عن الإمام مالك وشافعي أنه لا طلاق عليهم، واعترض عليهم، هو إمام. ولهذا لو حلف أن يعصي الله فلم يعصه حنث، هذا عند المزني. وقيل ما قاله المزني هو المذا، قيل، لاحظ، قيل ضعيف، ما قاله المزني هو المذهب واختاره القفال، قفال الشاشة. وقيل على قولين كفوات البر بالإكراه، قولين. وكذا ذكر الرافعي هذه المسألة هنا عن الرويان وتبعه النووي، ثم أعاد الرافعي المسألة في الباب السادس من كتاب الأيمان في النوع السابع عند الحلف على استيفاء الحقوق، وجزم بما قاله المزني حكما وتعليقا. إيش حكما وتعليقا بقى؟ الله أعلم. تعليما وتعليما ولا تعليقا؟ تعليما. وتعليل. جزم به يعني حكاه قاطعا به خلاص في الحكم أن الطلاق يقع لأن المعصية لا تعلق لها باليمين، هذا هو التعليل خلاص. يبقى هو جاء بالحكم وجاء بالإيه؟ بالعلة. المذهب هنا إيش؟ المذهب هنا ما قاله الإمام الشافعي أنه لا يقع لا طلاق. ومنها لو حلف لا يعيد بالمكان الفلاني، لا يعيد عندك يعني لا يكون بالعيد يعني بالمكان الفلاني، وأقام به يوم العيد ولم يخرج إلا العيد ولا إلى العيد، ولم يخرج إلى العيد، أقام به يوم العيد يعني أقام في المكان ولم يخرج لصلاة العيد خلاص. قال البوشنجي، أبو عبد الله البوشنجي فقيه أديب كان من علماء الحديث الكبار الشافعية في زمانه، روى عنه الإمام البخاري في الصحيح البوشنجي. ليس عربي؟ ليس عربي، لا ليس عربي، هذا من بلاد ما وراء أنه نيسابور. هذا توفي في القرن في أواخر القرن الثالث يعني من 290 تقريبا. قال البوشنجي حنث ويحتمل المنع، شوف الكلام هذا دقة، قال حنث يبقى يحنث في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حلف ألا لا يعيد بالمكان الفلاني وهو الآن يعيد فيه، يعني أدركه العيد وهو في هذا المكان. نقله الرافعي عنه وأقره وتبعه النووي خلاص، لأنه العبرة بلفظه، حلف لا يعيد بالمكان. ومنها لو تخاصم رجل وامرأته على المراودة، تعرفون المراودة؟ ها؟ يعني راودة على الفراش يعني الجماع، يعني على الأمر الجماع الواطئ، تخاصم في هذا فقال إن لم تجيئي إلى الفراش الساعة فأنت طالق. ثم طالت الخصومة بينهما حتى مضت الساعة. طبعا كلمة الساعة في اللغة بخلاف بخلاف الساعة في العرف، حتى مضت الساعة. ثم جاءت بعد هذه الساعة إلى الفراش. قال البوشنجي القياس أنها تطلق لأن الساعة مرت خلاص، حملها على الإيه؟ على العرف. كذا نقله عنه الرافعي وأقره وتبعه النووي خلاص. إذا قال الساعة هنا مقصود بها إيه؟ الساعة العرفية هي 60 دقيقة. ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، وكان للدار بستان به بابه مفتوح إليه، باب البستان مفتوح إلى الدار. يبقى إذن هي لما خرجت من الدار ووصلت إلى البستان، خرجت من الدار ولا طالما أنها في البستان هي باقية في الدار؟ فخرجت إلى البستان. قال البوشنجي الذي يقتضيه المذهب أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لا تطلق، وإلا فتطلق. إذا كان البستان هذا من جملة الدار، طب متى يكون البستان من جملة الدار؟ إذا كان هذا البستان محوطا، إذا كان له حائط سور خلاص، وهذا السور مانع من رؤية الخارج للداخل، يبقى إذن هذا البستان داخل في الدار خلاص، ومرافقه منه. أما إذا كان البستان مفتوح على الشارع بحيث إن خرج من الدار تمكن الذي يسير في الشارع أن يأتي إليه، فإذن هذا البستان خارج عن الدار خلاص ولم يكن له باب. يبقى إذن علق البوشنجي على العرف، قال الذي يقتضيه بحيث يعد من جملة الدار ولا تطلق وإلا فتطلق. كذا نقله الشيخان عنه وأقراه، الشيخان اللي هم الرافع والنووي. قال البوشنجي لو عرف لو حلف ألا يعرف فلانا، قال كده هل الطلاق لا أعرف فلانا أي شيء يعني. طبعا هو لماذا هو يأتي بهذا الباب؟ يقول هل أنا أتعامل مع الناس كله؟ ولاحظ أن هذه معظم هذه المسائل أخي الحبيب إنما هي فتاوى، هذه فتاوى أفتيت، هذه ليست من فقه الحنفي، أنهم مثلا يفترضون المسألة لو حدث كذا ولو حدث لا، هذه فتاوى. يعني كانت هذه مسائل تسأل، حلفت على امرأتي فقلت كذا وكذا، فينقلوها من هذا الباب. لو حلف أنه لا يعرف فلانا وقد عرفه بوجهه وطالت صحبته له، صحبته له، إلا أنه لا يعرف اسمه، حلف. لأن المقصود بالمعرفة إيش؟ المعرفة هي المعرفة، ليست المعرفة العميقة الصحبة والمعرفة الأب والأم وكذا. لا، حنث على قياس المذهب، وبه قال الاسترابذي رحمه الله، أبو جعفر الاسترابذي، هذا من أصحاب ابن جريج، أبو العباس ابن جريج. قال البوشنجي، ولو لاحظ هو يعني طريقة الشيخ رحمه الله، أنه نقل لنا أولا فتاوى القاضي حسين، ثم ترك القاضي حسين ونقل من أبي العباس الروياني، ثم ترك أبو العباس الروياني، والآن ينقل من من؟ من البوشنجي. فإذا هو يتتبع الشخص، يعني يأتي إليه ثم يأخذ مسائل مما نقلت عنه. قال البوشنجي، ولو قال إن نمت على ثوب لك فأنت طالق، فوضع رأسه على مرفقة لها. مرفقة، المرفقة هو ما يتكأ عليها، خلاص تسمى مرفقة، يرتفق به الإنسان، لا تطلق، كما لو وضع عليها يديه أو رجليه، والله أعلم. الآن هو لم وضع رأسه على مرفقة لها، يبقى هذا ليس نوم. مسألة، حلف لا يأكل من طعام فلان فتناهد. ما معنى التناهد؟ التناهد يعني التناول، هو ناهده يعني أعطاه على سبيل اللقمة، يعني ناهده لو لقمة يعني أعطاه لقمة، خلاص. هو لا يأكل طعاما لكن ناهده يعني أعطاه لقمة من أكله. قال البوشنجي، حنث لأنه أكل، وأقره الرافعي. قال النووي، هذا مشكل، لأن المناهدة في معنى المعاوضة. يبقى المناهدة ليست هي إطعام بمعنى الهدية أو الهبة، لا، وإنما فيها معنى المعاوضة، كأنها بيع يعني. وإن لم تكن في معنى المعاوضة فتتخرج على مسألة الضيف. طيب، قال والمناهدة، والله أعلم، والمناهدة خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل من المختلط. يبقى هذه المناهدة المقصودة هنا، تناهدة يعني من المهدة، وهي خلط المسافرين طعامهم واشتراكهم في الأكل. ثم أعاد الرافعي المسألة في آخر كتاب الأيمان، وفسرها بتفسير هو أعم مما فسره النووي. النووي رحمه الله تعالى قال أن المناهدة في معنى المعاوضة، أو أن المناهدة تتخرج على مسألة إطعام الضيف، الضيف يطعم ضيفانه، وذكر ما ذكره النووي من التخريج على مسألة الضيف، والله أعلم. طبعا هنا الشيخ عكس المسألة، كيف عكس؟ أيهما أسبق في السن؟ الرافع توفي 661 تقريبا، الرافع قبل النووي، خلاص. فإذا الذي نقل هو النووي من الرافع، صح، وليس العكس. يقول فسر بتفسير ما هو أعم مما فسره النووي، لا، كان تفسير الرافع أولا ثم نقل منه النووي. ومنها قال البوشنجي، لو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق، فتحول فلان منها ثم عاد إليها فدخلتها، لا تطلق، خلاص. هو يقول ما دام فيها، يعني فلان ما دام فيها، فتحول يعني خرج، التحول هو النقلة، يعني انتقل فلان من هذه الدار، انتقل منها، تركها، ثم عاد إليها فدخلتها، دخلتها بعد أن عاد إليها وقد تحول منها، يبقى لا تطلق، لأنه قال ما دام فيها، وهو الآن لم يدم فيها، وإنما حدث انقطاع بالتحول ثم العودة، صح؟ واضح؟ لأن كلمة دامة تفيد الديمومة، الاستمرارية، وأقره الشيخان على ذلك. قال البوشنجي، ولو قال إن أغضبتك فأنت طالق، فضرب ابنها، طلقت، وإن كان ضرب تأديب لأن ضرب الابن يغضب الأم، صح؟ قال إن أغضبتك فأنت طالب. قلت كذا أطلقه الشيخان، وينبغي أن يقال إن أمرته بضربه، إن أمرته المرأة بضربه أو لم تأمره وادعت أنها لم تغضب لم يقع، لأنه لم يحدث الغضب الذي علق عليه الطلاق لعدم وجود الصفة، خلاص؟ لأن قلنا أن الطلاق المعلق يقع بوقوع الإيه؟ وجود الصفة، إذ لا يلزم من الضرب الغضب، لا يلزم، وإن كان يلزم فهو ليس لازما بينا، صح؟ ليس لازما ظاهرا، قد يكون الضرب لحق، قد يكون ضربه لأجل أنه أغضب أمه فهي تفرح بهذا الضرب لأنه أخذ بثأرها مثلا. طيب، ومنها لو قال إن أكلت من الذي تطبخينه، إن أكلت من الذي تطبخينه فهي طالق، هكذا عندك؟ أكلت من الذي تطبخه عندك يا بعد الخاء؟ لا لا لا لا. ولو قال إن أكلت من الذي تطبخه، نعم، هو يتكلم معها بصيغة الغائب، يعني إن أكلت من الذي تطبخه فهي طالق، فوضعت القدرة على الكانون. تعرفون الكانون؟ الكانون مثل البوتاجاز، هذا كان يصنع عليه الطعام سابقا. الكانون يكون له حجارة، توضع حجارة ويوضع عليها القدر ويوقد من تحته، يوقد هذا الحطب ونحوه، كانون، حفرة، كانون. فوضعت القدر على الكانون وأوقد على غيرها لم تطبخ. لماذا؟ لأنها لم تطبخ. الطبخ هو أن تتولى، هي وضعت القدر على الكانون فقط، والذي أوقد النار غيرها، إذن هي لم تطبخه، لأن الذي يطبخ والذي يوقد النار والذي يضع القدر والذي يقلب ونحو ذلك. وكذا لو سجر التنور غيرها، سجر ما معنى سجر؟ أشعل، التسجير يعني الإشعال، سجارة يعني، ماشي الحال، ولكن التسجير من الإشعال، سجر يعني أشعل، أوقد. ووضعت القدر فيه. وكذا لو سجر التنور غيرها ووضعت القدر هي فيه، كما قاله العبادي وأقره الشيخان. يبقى إذن كأنه يقول الطبخ لا يكون إلا بعدة أمور: أن تضع القدر على الكانون، وأن تضع الطعام فيه، وأن توقد الكانون، وهكذا هي التي تشعل النار، هذا هو الطبخ. قلت وهو الصحيح في من عادتها تباشر الطبخ بنفسها، بعض النساء عادتها كذا. وأما ما جرت به عادة أصحاب الثروة يعني الغنى، المرأة الغنية، من أن المرأة لها خادم هي تتولى وضع الخضر على الكانون والوقيد وإيقاد هذا الكانون، والزوجة تراقبها في أمر الطبخ فيتجه الحدث، صح؟ هذا مقتضى العرف، العرف هكذا، إذا كان الناس عادتهم بهذه الصورة فيحنث، إذا تطلق امرأته لأنها في هذه الحلقة طبخت، إذ يصدق عليها أنها طبخت في عرفهم واستعمالهم. ولهذا لم تزل الزوجة تقول عند مخاصمها، يعني من خاصمها، لم أقصر في حقه ولم أزل أطبخ له وأغسل عليه، فهو عندهم عرف شائع يضطرد، والله أعلم. مفهوم؟ إذا كان الشيخ مستمر، إذا المقصود هنا أنه الشيخ يقول المرأة عند المخاصمة، دليل كلامي هو يقول أن المرأة عند المخاصمة تقول لم أقصر في حقه ولم أزل أطبخ له، لم أزل، يعني هي مستمرة بالطبخ، ويقول لها خادم هو الذي يتولى ذلك، وهي تنسب الطبخة إلى نفسها، يبقى إذن هذا طبخ معترف به عند الزوج وعند الناس جميعا أنها تراقب الطبخ، خلاص؟ يبقى يقول هذا مقتضاه، طبعا قوله مقتضاه كذا هو أو متجهه كذا يخالف به المذهب، لكن هذا قاله تفقها. ومنها لو قال إن كان في بيتي نار فامرأتي طالق وفيه سراج طلقت، لأنه نار، صح؟ سراج مصباح، قاله العبادي وأقره الشيخ. قلت وفيه نظر، قلت قائل تقييد الحسن، لأن مقتضى العرف لا يقتضيه، لا يقتضي أن يكون السراج نارا خلاص، وهذا عند عدم القرينة الدالة على النار المعتادة. أما عند وجود القرينة الدالة على ذلك يبقى إذن هذا الكلام الذي فيه نظر عند عدم وجود قرينة. ما معنى القرينة؟ هي وجود أمر محيط، قرينة حالية، أمر محيط ملابس للمسألة التي يتكلم عنها تصرفه إليه، فيقول مثلا إن كان في بيتي نار، وهو يتكلم عن النار هذه الموقدة في الشارع، فقال إن كان في بيتي نار يبقى إذن القرينة تقتضي مثل هذه النار ولا يدخل فيه السراج خلاص. طيب أما إذا كان هناك قرينة أهو الدل على ذلك، كمن جاء بآنية لأخذ نار الطبخ، كمن جاء بآنية لكي يأخذ نارا ليطبخ بها، نارا يعني إيش؟ شعلا من النار خلاص ونحوه، فالوجه القطع بعدم الوقوع، يبقى هذا يقطع بعدم وقوعه، لأنه قال إن كان في بيتي نار، ها شخص جاء بآنية، جاء بإناء أو بإناء ليطبخ فيه، فقال له صاحب الدار إن كان في بيتي نار فامرأتي طالق، يبقى لو وجد فيها سراج تطلق امرأته ولا ما تطلق؟ ها ما زبر يطلق، ها تطلق، لأن قرينة، هذه قرينة على أنه لا يوجد نار. ومنها لو قالت له زوجته لا طاقة لي بالجوع معك، فقال إن رجعت يوما في بيتي فأنت، إن رجعتي ولا إن جعتي؟ جعتي. قال إن جعتي يوما في بيتي فأنت طالق، ولم ينوي المجازاة، لم ينوي المجازاة يعني المقابلة، في شيء في الكلام اسمه المجازاة يعني يقابلها على الكلام، كلام بكلام، موقف بموقف. هي قالت هكذا لا طاقة لي بالجوع، فقال إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق، لم ينوي المجازاة، فيعتبر حقيقة الصفة، الآن نعتبر حقيقة إذا جاعت تطلق، ولا تطلق بالجوع في أيام الصوم، يعني إذا كان هناك صوم لا هذا لا يدخل معنا، إنما الجوع في غير أيام الصوم. قاله العبادي وأقره الشيخ. طب إذا نوى المجازاة لا تطلق المقابلة بكلامها. ومنها لو قال لزوجته إن لم تكوني أحسن من القمر، أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق. قال القاضي أبو علي، القاضي أبو علي الرزباري، هذا أحد من أصحاب الأوجه الرزباري والقفال وغيرهما، لا تطلق. لماذا لا تطلق؟ لأنها أحسن من القمر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صح؟ استدل بالآية، واستدلوا بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال النووي هذا الحكم والاستشهاد متفق عليه خلاص، وقد نص عليه الشافعي. قال المروزي، المروزي صح؟ المروزي لا، المروزي بالذل عندك؟ هو القاضي والوزي ممكن بالزال ولا بالذاي؟ بالذاي صح؟ ليس بالذال، يبقى المروزي، المروذي حنبلي خلاص، المروذي احد اصحاب الامام احمد. يوجد يعني عند الشافعي عند الاصحاب يعني علي المروزي او المروزي من المروز، من اهل خراسان، من المروز، ربما هو لا، نعم هو هذا المروزي. قال المروزي لو قال إن لم أكن أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق، ولو كان زنجيا أسود، والله أعلم، استدلالا بالآية. ومنها إذا علق طلاقها بحيضها، فقالت حضت، وأنكر الزوج صدقت بيمينها، صح؟ لأن الأمر راجع إليها. وكذا الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها، هذه قاعدة، كل شيء لا يعرف إلا من جهة الشخص فإنه مصدق به بلا يمين. كقوله إن أضمرت لي سوءا، فقالت أضمرت، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، يقع الطلاق إن أضمرت يعني في نفسك. ولو عتق علق طلاقها بزناها فقالت زنيت، فوجهان: أحدهما تصدق لأنه خفي تندر معرفته فأشبه الحيض، وأصحهما عند الإمام وآخرين لا تصدق كالتعليق بالدخول وغيره لأن معرفته ممكنة، والأصل بقاء النكاح، والأصل بقاء النكاح. يبقى أصحهما، هذا هو المذهب عند الإمام يعني إمام الحرمين وغيره، لا تصدق، لا تصدق كالتعليق بالدخول. إيش الحال؟ الأصل بقاء إيه؟ بقاء النكاح. استصحاب الأصل. وطرد الخلاف ولا وطرد؟ وطرد أحسن يعني إمام الحرمين. وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يوقف عليها، لا نكاد نعلم بها. ولو علق بالولادة فادعتها وأنكر، أنكر الزوج وقال هذا الولد مستعار، لم تصدق هي على الأصح. لماذا لم تصدق؟ لأنها ادعت شيئا وأنكره الزوج، والولد يكون منهما خلاص، فهي ليست بأولى منه في التصديق خلاص، الولد من الاثنين، من الزوج والزوج. فإذا ادعت ولدا وهو أنكر نقول لا تصدق، ليس هذا الأمر من جهتين، لأن الأمر بينهما على الأصح. وتطالب بالبينة كسائر الصفات. ولو علق طلاق غيرها بحيضها قال امرأتي زينب طالق إن أنت حطي، وهي امرأة أخرى، لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج، لأن الأمر ليس راجعا إليها، نحن نقول مصدقها في الأمر الراجع إليها، أما هذا الأمر راجع إلى غيرها، حيضها ستطلق به امرأة أخرى. ولو قال إن حطي فأنت وضرتك طالقتان فقالت حط وكذبها طلقت هي، ولم تطلق ضرتها على الصحيح. شوف الكلام، يبقى هو فعل واحد علق على فعل واحد، ومع ذلك هذا الفعل يتشقص ينقسم. دلوقتي ماذا يخشى؟ الزوجة الثانية. يبقى إذن هو قال هكذا: إن حطي فأنت طالق، والثانية أيضا طالق، والزوجة الثانية أيضا طالق، فادعته قالت حط طلقت هي، لأنها مصدقة في هذا، تصدق في ادعائها الحيض لأن أمر يرجع إليها، والقاعدة تقول كل أمر راجع إلى الشخص فهو مصدق فيه ولو بلا يمين، بلا يمين بدون حلف مصدقه خلاص. هو علق على حيض واحد فنقول هي تطلق، ضرتها لا تطلق، لأن ادعت شيء لا يمكن أن ننسبه إلى الثانية، لا يؤثر على الثانية، فلا بد من البينة. واضح؟ هذه من الغرائب، هذه مسألة نفيسة جدا جديرة بالحفظ، ويمكن أن تكون لغزا. يقول هو قال لفظا واحدا وطلقت به زوجته ولم تطلق به الثانية، اللفظ واحد المعلق عليه واحد، قال إن أنت حطي فأنت طالق وزوجتي الأخرى طالق، ضرة أو الضرة الزوجة الثانية. نعم الزوجة الثانية. فإذا هو علق على الحيض، على حيض واحد وطلق اثنين، فهذه التي حاضت قالت حط، التي علق على حيضها قالت حط هي تطلق خلاص، والثانية لا تطلق لأن هذه دعوة. الآن هذه قالت أنا حط، لا يثبت هذا الحيض إلا ببينة لأنه على شخص آخر ليس على نفسه، فكيف نثبت هذا الحيض؟ لا بد أن نثبته حتى نطلق الثانية، هذا أمر خفي. ماشي الحال؟ الآن هو الشيخ يقرر هذه القاعدة، هو يريد أن يقررها بمزيد بيان، يعيدها عدة مرات. إذا كان الأمر متعلق بالشخص نفسه كأن قال لها إن أنت حطي فأنت طالق، فادعت الحيض قالت أنا حط، تطلق ولا ما تطلق؟ هل نبحث؟ هل يمكن للزوجة أن ينكر؟ لا خلاص، الأمر راجع إليها وهي أدرى بنفسه، خلاص بدون يمين. طب إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق، الولد منهما، فادعته قالت أنا ولدت، هل نصدقها؟ لا، لأن الأمر منهما، من الاثنين، منه ومنها، لا لا تطلق، لا بد من بيان. إذا هذه أيضا كذلك، يقول إن أنت حلطي فأنت طالق وزوجتي الأخرى طالق، في حق نفسها ادعاءه الحيض مقبول تطلق، لكن ادعاء الحيض في حق الثانية غير مقبول إلا بالبينة، كالولادة كما مر. فقالت حط وكذبها طلقت ولم تطلق ضرتها على الصحيح. ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر، هذا هو الشرط، مش أن تحيض ويكون في زمن الحيض، وحينئذ يقع الطلاق. إن قال إن حط حيضة، فلو قال إن حط وأطلق فالمذهب أنه يقع برؤية الدم، فإذا انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى 15 يوما تبين أنه لم يقع. لماذا لم يقع؟ استحاضة. لا ليس استحاضة، هذا دم فساد. هذا دم فساد ليس حيض. قل هذا ليس حيض، لأن أقل الحيض عندنا يوم وليلة وأكثره سبعة. خمسة عشر. قريب عن السبعة. ستة أو سبعة. والله أعلم. دليل الاستقراء. ومنها في فتاوى القفار، سيبدأ بآياتي لنا ببعض المسائل من فتاوى القفار. لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، إن كنت، لاحظ كنت، يبقى إذن لابد أن يكون هذا الوصف موجود وليس الوصف سيحدث. فقالت أنا حامل، فإن صدقها الزوج حكم بوقوع الطلاق في الحال، وإن كذبها لم تطلق حتى تلد، صح ولا لا؟ هذا واضح. فإن لمسها النساء فقال أربع منهن، لمسها، ما معنى لمسها؟ معنى لمسها النساء يعني بدأت النساء تبحث عن وجود الولادة، تبحث عن وجود ولد، والنساء غالبا تعرف وجود الولد بوضع اليد على البطن، تضع الولد يد على البطن تلمس بطنه وتنتظر قليلا فتسمع نبضا، تسمع حركة فتعلم أنها حامل. قال إن لمسها النساء يعني مرأة وضعت يدها على بطنها فعلمت أنها حامل. قال إن لمسها النساء فقال أربع منهن فصاعدا إنها حامل، لم تطلق، لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة. ولو علق الطلاق بالولادة، لاحظ بقى بص الكلام، يعني هذا كلام دقيق جدا. لماذا إيش؟ واحد وصاعدا، يعني أربعة وصاعدا. نعم، يقول أربعة وصاعدا، يعني حتى ولو كنا أربعة. قال ولو علق الطلاق بالولادة فشهد أربع نسوة بها لم يقع الطلاق، حتى لو علق الطلاق بالإيه؟ بالولادة، وشهد أربع نسوة بهذه الولادة. وإن ثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق، والله أعلم. يقول لم يقع الطلاق، بص الكلام، انظر الكلام، يقول لم يقع الطلاق حتى ولو حدث شهود بأربع نسوة وأكثر، حتى وإن أثبتنا النسب، شوفوا أثبتنا النسب الولد، خلاص الولد ابنه واحد، والميراث اثنين، أثبتنا الميراث، نقول لأن النسب والميراث من توابع الولادة بخلاف الإيه؟ بخلاف الطلاق، هذا ليس من التوابع. ومنها لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، هذه المسألة السراجية، قريبة من المسألة السراجية، إن لم أطلقك فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق. متى يحصل اليأس من التطليق؟ بالموت. متى خلاص نيأس من حصول أن يطلق هذا الزوج زوجته؟ الموت، حصول الموت. ومعنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال، بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقك، لاحظ إن لم أطلقك، استعمل حرف أداة الشرط إن. طب إذا استعمل إذا، بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق. يبقى هذا الفرق بين إن وإذا. شوف الحروف. وهذا هو المذهب في إن وإذا وهو المنصوص. والفرق بين إن وإذا أن إن حرف يدل على مجرد الاشتراط، إن مجرد لا إشعار له بالزمان، بخلاف إذا فإنها ظرف زمان. واضح؟ هذا من جملة الفوارق طبعا، لأنه ليس هذا هو الفوارق فقط، هناك فوارق أخرى بين إن وإذا، منها تحقق الوقوع باستمرار أو عدم تحققه، فاستعمال إن يفيد تحقق الوقوع الدائم، يعني هذا يحدث بكثرة فيمكن أن يعلق على إن، أما إذا فيحدث بقلة بندرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن لم يقل إذا وإنما قال إن. إذا ظرف مستقبل صح؟ ظرف مستقبل. وقيل فيهما قولان، ولو قال متى لم أطلقك أو مهما أو أي، كل هذه حروف، كل هذه أدوات شرط، متى لم أطلقك أو مهما أو أي حين أو كل ما لم أفعل أو تفعلين كذا فأنت طالق، فمضى الزمن الفعل ولم تفعل، مضى زمن ولم تفعل، طلقت على المذهب كلفظة إذا. خلاص، إذا إن ليس لها إشعار بالزمان، وإذا ومهما ومتى وأي وكلما، كل هذا له إشعار بالإيه؟ بالزمان. واعلم أن لفظة إن المكسورة إن فتحت صارت للتعليل، أن صارت للتعليل، قال أنت طالق أن فعلت كذا، يبقى هذه صارت معللة تعليلية وليست شرطية. فلو قال أن لم أطلقك فأنت طالق بفتح أن، طلقت في الحال، أن لم أطلقك تعليل، يبقى سبب أن لم أطلقك فأنت طالق، يبقى إذن في الحال طلقت، لأنه لم يطلقها في الحال إذن وقع عليها الطلاق ولم يكن هناك تعليق. يبقى الفرق بين إن المفتوحة، إن المكسورة، وأن المفتوحة أن إن شرطية وأن بس، هذا هو يريد أن يقول. قال الرافعي الأشبه أن يقع في الحال إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة أو يصعب عليه النطق بحرف إن. وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق، نقبل منه هذا ونصدق. وقال النووي يكون ذلك التعليق مطلقا إذا كان عاميا لا يفرق بين إن وأن، وهو الأصح، وبه قطع المحققون. وما قاله النووي نقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد والإمام أبي حامد، من هذا؟ الغزالي. لا، أبي حامد الإسفرايني هذا. نعم، عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني والإمام والغزالي، هم جاب الغزالي فهو ليس أبي حامد الغزالي، والبغوي. واعلم أن قول العامي أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك، كذلك يعني إيش؟ بنفس القضية، نفس المعنى، يحمل على التعليق. وكذا قوله أنت طالق إذ دخلت الدار، وإن كانت للتعليل لأنه فرق بين إذ وإذا، والله أعلم. المحققون هم في أي زمن؟ ليس لهم زمن، كلمة المحققون ليست مصطلح، كلمة المحققون هم يعني من عرف المسألة ببرهانها وتعليلها وتدليلها ووضع الأمور في نصابها نسميه محقق. خلاص، فهم الأمر على ما هو عليه. ولو كانوا من المعاصرين ثم يطلقون على المتقدمين غالبا. فرع، علق طلاق زوجته بصفة دخول الدار مثلا، صفة دخول الدار، قال أنت طالق إن دخلت الدار، ثم أبانها قبل الدخول بخلع أو بالثلاث في المدخول بها، عليكم السلام، ثم أبانها بخلع أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول، لأن المرأة الغير مدخول بها تبين بواحدة، تبين بطلقة واحدة. ثم وجدت الصفة في حال البينونة، مفهوم هذا الكلام؟ ثم جدد نكاحها، ثم وجدت الصفة ثانيا في النكاح الثاني، لم تطلق على المذهب. خلاص، لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب. هذا خلاف للحنابلة في هذه المسألة. الحنابلة يوقعون الطلاق في هذه المسألة. يبقى هنا علق الطلاق على صفة ثم أبانها، فإن الطلاق لا يقع على المرأة البائنة، ثم أعاد نكاحها خلاص، ثم وجدت الصفة مرة ثانية في النكاح الثاني فإنها لا تطلق خلاص، لأن الصفة وجدت في نكاح أول. مثلا خلع بينونة، الخلع أو الطلاق ثلاث. ويجري الخلاف في عود الإيلاء والظهار. الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، هذا يسمى إيلاء وله فصل خاص به. وكذا الظهار اللي هو أن يقول للمرأة أنت علي كظهر أمي، وكلاهما محرم. الإيلاء محرم والظهار محرم. لازم في حلف سهشة. آه طبعا الإيلاء حلف. حلف ممكن نكتب حلفا. تكتب الإيلاء. نعم. الإيلاء هو حلف الرجل، حلف الرجل بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته أبدا أو فوق أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، أقل أو أكثر من أربعة أشهر. والمذهب أن هذا الإيلاء حرام، الأصل أنه حرام إذا كان فيه ضرر بالمرأة، أما إذا كان تأديب المرأة لتأديب المرأة لكي يؤدبها فإنه جائز. هذا المذهب. لكن لا تزيد عن أربعة أشهر طبعا، إذا كان أكثر من أربعة أشهر فإنه سيذهب إلى القاضي والقاضي يفعل بأمور. والظهار أيضا حرام، أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي. ويجري الخلاف في عود الإيلاء والظهار. عود الإيلاء يعني هو علق الإيلاء على صفة خلاص، ثم أبان المرأة بخلع ثم تزوجها مرة ثانية، فهل يقع عليها الإيلاء؟ هل يقع عليها الظهار ولا لا يقع؟ المذهب يقول لا، لا يقع خلاص، طالما أنه جدد نكاحا جديدا خلاص فات هذا. ولو لم توجد الصفة في حال البينونة، لو لم توجد، انظر بقى، الصفة لم توجد في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني لم تطلق على الراجح، يبقى فيه خلاف، يبقى إذن هي لم تدخل الدار. قال أنت طالق إن لم تدخل الدار، ثم اختلعها وهي لم تدخل الدار في أثناء الخلع، وإنما دخلت الدار بعد أن نكحها نكاحا جديدا، أيضا الراجح أنها لا تطلق خلاص، لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه، والنكاح المجدد غيره. هكذا المذهب، يرون أن النكاح المجدد يختلف عن النكاح الذي علق فيه، ماشي؟ خلافا للحنابلة في هذه المسألة، المعتمد عند الحنابلة لا يقع. فلو كان الطلاق رجعيا ثم راجعها، انظر بقى، طلاق رجعي، هو طلق طلاق رجعي ثم راجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف. لماذا؟ لأن الرجعية ليس تجديدا للنكاح، الرجعة ليست تجديد للنكاح. قال لأنه ليس نكاحا مجددا، وإنما هو إيش؟ الرجعية إيش؟ يعتبر من طلاق. لا لا، الرجعية مش طلاق، لا نقصد هكذا. ويقول أن المرأة الرجعية حينما طلق امرأتها ثم ارتجعها، هذا الرجعة هل نسميه تجديد نكاح؟ لا لا لا، ولا نسميه استمرار لنكاح؟ استمرار لنكاح. بس هكذا استمرار تجديد، يعني صغرى، لا ليس صغرى ولا كبرى، هذه رجعية. نعم رجعية، نعم نعم، ليست صغرى. تجديد يطلب مهر جديد وعقد جديد، هذا ليس، هذا ليس تجديد نكاح. اخذ بينونة صغرى يعني؟ لا ليست بينونة صغرى شيخ، بينونة صغرى اذا مضت العدة، الرجعة إذا تم المرأة إذا تمت مرجعتها في أثناء العدة فلا يسمى بينون، هذه امرأة رجعية، والرجعية زوجة خلاص. معنى زوجة أنها يطبق عليها جميع أحكام الزواج إلا شيء واحد، القسم. نحن ما نعطيها قسم، ما يقسم لها الرجل، ليس لها قسم، لا يبيت عندها، لكن سيقول لها نفقة، كل شيء، وكسوة ومبيت، وهي تتراءى له وهو يراها كل شيء، وتكون في بيته ولا تخرج إلا بإذنه. الرجعية زوجة. عندي اختلاف الرجعية مع الخلع، يعني تبدل عندي. نعم. قال فلو كان الطلاق رجعيا ثم راجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف، تطلق لأنه ليس تجديدا لنكاح، ليس نكاحا مجددا، ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق، وهذه المسألة التي يعبر عنها بعود اليمين. هذه مسمى، هذه مسألة. بقول لك ما هي مسألة عود اليمين؟ تقول لي هذه مسألة عود اليمين. إيش عود اليمين؟ أنه طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم عادت إليه، فهل تطلق ولا ما تطلق؟ طلقها، علق طلاقها، يعني أقصد علق طلاقها. قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طلق قال أنت طالق، ثم دخلت الدار، تطلق مرة ثانية ولا ما تطلق؟ تطلق مرة ثانية. نعم، لأن الرجعية زوجة ويقع عليها الطلاق، وهي مسألة عود الإيه؟ عود اليمين، إعادة مرة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا. هو أتعبنا الشيخ معه في المسائل، هو لو كرر هو نعم هو دخل طبعا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى تجلس مع نفسك في البيت ساعتين ثلاثة، وكل مسألة تقرأها ومعه كوباية شاي كده تفهم المسائل. نعم. إذا لو قال أنت تقولك إذا دخلت دار، نعم، يكرر الدخول يعني يتجدد؟ لا، كل ما دخل لا طبعا. لا، متى يتجدد الدخول؟ إذا كان لفظ التعليق يفيد التكرار، ككلما كلما دخلت، يبقى هذا يفيد التكرار. إذن هي مثلا دخلت خرجت، الآن هي طلقة صح رجعية، نعم، دخلت صح رجع مكانة، ما يقع رجعة، نعم، كيف هي أفتماتك ترجع ثم تطلق ثانيا؟ نعم أختماتك. إذا كان بكلما، إذا هو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، هي دخلت وبعدين خرجت وبعدين دخلت وبعدين خرجت وبعدين دخلت وبعدين خرجت، طلقت ثلاثة. يجب أن يغير البيت أو يفعل بقى كما هنا، ما هنا قاله إذا قال هذا اللفظ فإنها قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يفعل ماذا ليهرب؟ حيلة، يخلعها، يعمل خلع، فلما يصنع خلع تكون بينونة بينهما، فلما تكون بينهما تدخل الدار، خلاص لا يقع عليها الطلاق لأن الطلاق لا يلحق المختلعة. ثم إذا حدد جدد النكاح ودخلت هي الدار لا يؤثر. طبعا هذا عند الشافعي، شو أنا أكرر لك، عند الشافعي خلاف الحنابلة. الحنابلة حتى هذه حيلة مثلا ما تنفع. الحنابلة أصلا قفلوا أغلقوا باب الحيل تماما، قالوا لا ما في عندنا حيلة، الحيلة حرام عند الحنابلة. مثل رفع اليد مثلا،